تشاكل الأب والأم في زواج البنات. الأب يرضى لبناته الرجل الصالح ولو كان كبيرا في السن، والأم تقول لا أزوج بناتي إلا شابا ولو كان يشرب الدخان أو يحلق لحيته. تشاكلوا ووصل الأمر إلى الخلاف، ما مع من يكون الحق لو تكرمتم شيخ عبد العزيز؟ مع البنت اللي ترى البنت. أيوه. يكون مع البنت، تزوجت الشيخ الكبير مع أبيها فلا بأس، وإن لم ترضى تزوج الشاب ولو كان يشرب الدخان. المعصية تمنع الزواج ولو كان يشرب الدخان أو حالق لحيته، لا تمنع الزواج. لكن إذا تيسر الصالح الطيب السليم الذي لا يشرب الدخان ولا أهلك فهذا أنعمه أكثر. نعم. ولكن الجو الآن والمجتمع الآن يقل فيه السليم من كل شيء. لكن من لا يصلي لا يزوج. أيوة. ومن يتعاطى الخمور هذا خطر عظيم. نعم. أما التدخين وإن كان محرم التدخين لكنه أسهل من شرب الخمر أو شرب الخمر. نعم. وإن كان حق اللحية كانت معصية ظاهرة لكنه أسهل من شرب الخمر من شرب الخمر. وإذا تيسر من لا يحرم من لا يحلق اللحية ولا يدخن هذا يقدم على غيره هو أولى. نعم. جزاك ينبغي البنت أن يوافق عليه. جزاكم الله خير. الإشكال وقع بين الأب والأم شيخ عبد العزيز. البنات الآن لم يتدخلن حتى ينبغي أن يراعى أبو البنت. أيوه. يشاورها الأب وتشاورها الأم. إذا رضيت بأحد الشخصين نعم اللي قاله أبوها هي مع أبيها، وما قالت أمها فهي مع أمها. تحكمين. بارك الله. لأن الرسول عليه السلام قال لا تنكر الأيمن حتى تستأمر ولا تنحرك حتى تستأذن. قال كيف إذنها؟ قال أن تسكت. طيب. لكن من لا يصلي لا يزوج. لأنه كافر. والله شك. انطاق الصلاة كفر رسول الله. جزاكم الله خير. لا ما يعرف تساهل بسب الدين أو بالاستجابة الدين هؤلاء كفرة. لا يزوجون أبدا. ولو رضيت البنت. جزاكم الله خيرا.